فليس لهم في ماله أي تعلق ولا يترف لعلهم يموتون قبله. أما إذا كان في مرض الموت ففيه خلاف قوي، فمن العلماء من قال إنه لا تنفع إجازتهم، ومنهم من قال إنها تنفع، وهذا هو الصحيح. إلا إذا علمنا أنهم إنما أجازوها حياء وخجلا فإنها لا تنفع، ولا يجوز للمريض أصلا أن يستأذنهم في ذلك. مثاله رجل مريض مرض الموت وعنده عقار بيت هو كل ماله، فجمع ورثته وقال لهم أنا مريض وأريد أن أوصي بجميع بيتي، فهنا ربما يقول نعم إيش حياء وخجلا، فهنا نقول لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز أن يفعل. لماذا؟ لأنه بالضرورة رجل مريض يدعو ورثته يقول اسمحوا لي أن أوصي ببيتي وقفا لي، فالعادة أنه مهما كانت مهما كانوا في اللؤم العادة أنهم إيش يخجلون ويوافقون، لا سيما إذا كانوا أبناءه. فالصحيح في هذه المسألة الإجازة بعد الموت صحيحة ونافذة، الإجازة في حال الصحة غير مفيدة ووجودها كالعدم، ولهم أن يرجعوا بعد الموت. الإجازة في مرض الموت على القول الراجح صحيحة ونافذة، إلا إذا علمنا أنهم أجازوا خجلا فإنها لا تنفع. نعم يا آدم. إيش؟ وصية كتابة. الكتابة يكون مكتوبة إيش؟ مثلاً الحين الأوراق مثلاً ما يسدد مثلاً مؤسسة وأخدام يعني مكتوب. إيه. لو ما صدق الكتاب يحتمل الرسمية. إيه نعم، لو ما وإن لم صدق، ما دامت كتاب خطه معروفاً يعمل بها وإن لم صدق ها؟ من مؤسسة والحين. ما هو لازم، ما دام الخط معروفا فإنه تنفع. ربما نقول هنا يترجح أن يوصي بالثلث لأجل أن يضيق بعض الشيء على هؤلاء الورثة. لا يعني المال الدراهم المعدة للثلث التي يشترى بها ثلث، يعني الذي أخذت من المال. نعم هذه ما فيها شيء، ما فيها زكاة لأنه ليس لها مالك. نعم يا جمال. إذا كان له عقبة أو ذوي أو حق هل له أن يوصي بكل ماله؟ لا أفضل أن يبتلع. لا ما يصنع العقبة، ما هم ورثة؟ لا غير الأصبع ذوي أو حق. وهم ورثة ولا لا؟ هل هم ورثة السؤال؟ نعم أنت ترى أنهم ليسوا ورثة ولا لا؟ لا ألف ورثة. طيب إذا إنك أنتظر ورثتك ينطبق عليه. نعم. ما رجل ولهو نعم كان في حال حياته وحال صحته ولهو نعم صغير وصغير، وقال في حضور الشهداء هذا مالي جميع حفظه للصغير. نعم بعد موته الكبير يقول هذا